الحياة اللي ما تحددهاش آفات، ما فيهاش قلق، ما فيهاش أثقال، ما فيهاش أمراض، ما فيهاش خوف، ما فيهاش اضطراب، ما فيهاش إيه فناء، تبقى دي الحياة ولا لا؟ ولذلك يسمي الحق الروح التي تحرك الجسم وتعطيه حياة وإن كانت تنتهي بيسميها الروح. فإذا سويته إيه ونفخت فيه إيه من روحي، دي الحياة بقى لكل واحد المؤمن وكله مش كده. ويسمي الحياة الكبيرة بقى اللي احنا بنقول عليها ما تنتهيش، يسمي ما يعطيها لك برضو روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هي دي اللي هتدي الحياة. ايه الحياة التانية بقى؟ يبقى دي روح ودي ايه ودي روح. دي روح بتدي حياة ثانية ودي روح بتدي حياة ايه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يبقى إذا دعاكم لما يحييكم يبقى حياة ايه، الحياة الخالدة التانية، وتبقى برضو روح ولا لا؟ وتبقى ايه؟ وتبقى روح. طيب على الأول الحياة اللي احنا بنحياها، خلينا بقى الحياة الآخرة دي إذا استجبنا لمنهج الله في الإيمان. طب خلينا هنا، أما لك الحياة اللي هنا دي وإن كانت منتهية قبل ما تنتهي فيها أغيار ولا ما فيهاش أغيار؟ فيها أسقام وفيها مخيفات ومهيجات ولا لا؟ فكأن الإنسان إذا جاء له من يطمئنه ومن ينفع عنه القلق والخوف يبقى كأنه بيحسن حياته ولا لا؟ فكلمة حياك الله أو السلام عليك يعني كن آمنا مطمئنا، تبقى حياتك إيه؟ وإلا ما قيمة الحياة بدون أمن وبدون اطمئنان؟ يبقى إذا كلمة حياك الله أو تحيات الإنسان تقول له السلام عليكم يعني الأمان والاطمئنان، لأن كل قادم كده ساعة وين قادم أنت ما تعرفش جاي بخير ولا جاي بإيه ولا بشر، ساعة يقول لك السلام عليكم يبقى زدت له إيه، يبقى خليت حياته لها قيمة ولا لا؟ يبقى إيه إذا حييتم يعني ربيت أو رببت حياتكم بالتحية التي هي السلام، لأن فيه أمن وفيه إيه وفيه اطمئنان، كأنها ادتني قيمة الحياة ولا لا؟ أدي معنى كلمة إيه تحية. وكلمة إيه حي، حي يعني اديله شيء من الإيه من الحياة، الحياة إيه المستقرة الآمنة المطمئنة، وإلا فحياته بدون أمن وبدون استقرار وبدون اطمئنان كلا حياة. الشاعر حتى تنبه له قال إيه، ليس من مات فاستراح بميت، انما الميت ميت الاحياء، مش كده؟ انما الميت ميت الاحياء. اذا فقول الحق واذا حييتم، حييتم يعني ايه؟ رببت حياتكم وبوركت بالامن والاطمئنان بلفظ السلام، تعملوا ايه انتم؟ تحيوا بقى، ما دام هو اداك دي اديله ايه؟ اديله دي وزياده، فحيوا باحسن منها او ايه؟ او ردوها. العلماء لما جم يتكلموا قرروا المسألة على تحيات اللقاء، من قال لك السلام عليكم فقل وعليكم السلام ازود ورحمة الله، ما هو احسن منها بقى. فان قال السلام عليكم ورحمة الله فقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كده. النبي عليه الصلاة والسلام قال له السلام عليكم فقال له وعليكم السلام ورحمة الله، واحد قال له السلام عليكم ورحمة الله قال له ايه وبركاته، قام جه واحد قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، قام قال له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال له اشمعنى زدت اخواني وما زدتنيش؟ قال له امتدع لي زيادة، انت قلت عند الاخر امتدع لي ايه؟ امتدع لي ايه؟ امتدع لي زيادة. واما ابو جهل بعض الناس قام قال لك طب ما تقول ومغفرته مثلا، ايه ايه المعنى علشان تعطي من بدأك بالسلام ان عمله الخير يأتي له بخير اكثر، ان عمل الخير يأتي له بايه بخير، تقوم تشجعه على انه يعمل ايه على انه يعمل الخير. ولذلك تجد لما تكلم العلماء في مسألة السلام قعدوا بقى يصنفوا لها بقى، أم قال لك الماشي يسلم على مين؟ على القاعد مش كده ولا لا؟ والراكب يسلم على مين؟ على المسألة قال يعرف، والصغير يسلم على مين؟ على الكبير، والقليل يسلم على مين؟ على الكثير كده. واذا حييتم بتحيات تعالى واحتمال، ام قال لك كل خطاب موجه للمؤمنين ينتظم ذكورهم واناثهم الا ان يكون الحكم مما يخص النساء، لان يكون الحكم مما يخص الايه؟ من النساء. هنا لما يقول ايه اذا حييتم بتحيه يبقى معنى ذلك قال النساء تحيه، اما قال لك اهلهم تحيه برضو الحي ضغط. المرأة تحيي الايه؟ تحيي المرأة. طيب المرأة تحيي زوجها، المرأة تحيي محارمها كده ولا لا؟ طب والمرأة العجوز تحيي كل دي ما فيهاش قربة تبدأ وترد مش كده ولا لا؟ وان كان ده يمكن يخلي بقى ما حدش يقولك لا انا مش عجوز انا ما ابدأ فيجي. طب والشابة اللي يقول لك لا الشابة دي لا تبدأ احدا بالسلام ولا ترد السلام. لا تبدأ بالسلام الا اذا كان معها مثلها، لانه يقول لك المرأة على المرأة عين اكثر من الف رجل، يعني المرأة تحرص المرأة أكثر. ولذلك لما تكون معاها واحدة زيها هي دي كفاية يعني ما يحصلش. ولذلك يقول لك إيه إذا بدأت بالسلام أو ردت السلام يبقى حرام، وإذا بدأها واحد بالسلام أو رد عليها السلام يبقى مكروه. الله، طب اشمعنى بقى إيه الحكاية دي؟ ليه؟ اشمعنى هي لما تبدأ أو ترد يبقى حرام؟ وش معنى هو؟ قال لك لا، لان بدأها له ايه؟ هي اللي يعني لكن هو لما يبدأ مش ضروري يعني تكون هي مستجيبة، او انما هي لما تبدأ تبقى ايه؟ قال لك دي يحرم عليها. فان كان معها حد او جماعة يؤمن يبقى ما فيش ايه؟ حتى انهم جابوا من المسائل في الاحوط، ام قال لك طب افرض ان واحد خمسي ايه؟ أم قال لك الخنثى مع الرجل اعتبر امرأة والخنثى مع المرأة يعتبره. شوف الاحتياط قد ايه. الخنثى مع الرجل ايه؟ تعتبر امرأة، والخنثى مع المرأة يعتبر ايه؟ بده يحتاط ولا ما يحتاطش؟ عايزين ايه؟ يحتاط. فلما وضعوا السلام بهذا الشكل قال لك فإذا كان مش مؤمن، ام قال لك النبي عليه الصلاة والسلام قال هم يقعدوا يلووا في الكلام فاذا قالوا لكم السلام قولوا وعليكم، يعني ان كنت قلتها كلمة طيبة لها معنى طيب يبقى عليك، وان قلت كلمة كانوا يقولوا السلام عليكم، السلام والسلام معناه الايه؟ الموت. فعلشان يعني ما يضحكوش عليكم بيعلمنا يعني الفتنة قولوا ايه؟ وعليكم. يبقى ايه؟ وعليكم. أبعضهم قال فحيوا بأحسن منها أي بالنسبة للمؤمن، أو ردوها أي بالنسبة لمين؟ للكافر. لكن أتلك هي التحية بس؟ طب إذا كان الذي حياك بقول وأمنك بقول، وقد يؤمن واحد واحدا بالقول نفاقا ويضمر له، يعني برضو يدخل يقول له السلام عليكم مش كده يقول له، ويمكن معاه بتاعه كده زي ما بنشوف. يبقى اذا كان اللي بيقول بالقول ربنا علمنا كيف نرد عليه، يبقى اللي يحييني بالفعل ما اردش عليه يبقى اكتر. ليه؟ لان نقل القضايا من قولية الى فعلية هي دي محكمة. فاذا حياك بخير انت تقوم تقول له ايه؟ حييه، وان ما قدرتش ترد له على الاقل مثله. لما ترد له مثله يقوم التكارم بين الناس لا ينقص، التكارم بين الناس ان لم يزد ما ينقص. ده بيحيي واحد بعمل يديله خير من عنده، يقوم التاني هيديله خير اكثر، يبقى ده نامي ولا رابي؟ نامي. طب افرض انه هيديله قد ايه؟ يبقى ايه؟ منقص. يبقى خير كل انسان يبقى محفوظ على ايه؟ على نفسه، لان ما دام هيدي وهياخد قد اللي اداه يبقى نقص حاجه، يبقى زاد التكارب، زاد الايه؟ او يزيد ما ياتي به الخير، وبعد ذلك هو ايه؟ يدي الايه؟ الخير. الحق سبحانه وتعالى حين يسخي النفوس في ان تعطي اكثر مما حييت به، بده يبين ان المؤمن في البيئه الايمانيه يعني يتكاثر خيره، وكل ما يعمل خصلة خير تعود عليه بالايه؟ بالخير. ولذلك فيه ناس كتير اذا ارادت خيرا من احد اعطته خيرا يناسب قدرها ليعطيه هو خيرا يناسب قدره، وبتحصل كده كتير، يعني يجي يعمل له ابدا اي حاجه كده علشان ايه؟ ودي كانت بتحصل خصوصا مع الملوك، فكنا نعرف مثلا من الملوك اللي يعوز خير كبير قوي ويمكن يقول للطويل العمر عبد العزيز ال سعود انا عايزك تتقهوه عندي، تشرب قهوه عندي. طب يروح يشرب قهوه عندي وبعدين يروح عامل له شرها قد القهوه كام؟ مليون مره. يوم كل اللي يعوز حاجه ايه؟ يبقى يحيى علشان ايه؟ علشان يرد عليه الايه؟ اذا فقول الحق سبحانه وتعالى واذا حييت به بتحيتي فحيوا باحسن منها او ايه؟ او ردوها. كلمه او ردوها علشان اللي بيعمل تحيه يقول لك ان ما جابتليش احسن منها هتجيبني زيها مش هنقص حاجه. يبقى ده يبقى استفدنا التكارم مع الناس ولا لا؟ إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله، ده المسألة خرجت من دائرة حسابنا البعض. يبقى هو لما هيحيي تحية طلب مني لا أن يحيي خير منها أو نرده، المسألة بقى ما انتهتش. قال لك لا، ده يبقى لها حساب عند الله بقى. الله، يبقى هو لما يشوف عباده أو خلقه المؤمنين بيعملوا بيتكرموا يوم يعمل ايه؟ يعملها في الحساب. يبقى الحساب ما انتهاش بانك انت هتأدي خيرا منها او ترديها، لا، ده في حاجة ايه دخلة الايه في الحساب الاعلى بقى. ان الله كان على كل شيء ايه؟ حسيبا. احنا لما قلنا في موضوع الحياة علمنا ان كلمة التحية وهي السلام عليكم امان واطمئنان، والايمان والاطمئنان دي هو اللي بيعطي للحياة القيمة، لان الحياة بدون امن واطمئنان تبقى ملهاش ايه؟ ملهاش قيمة. فكأن اشاعة السلام، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وايه وبركاته، بتعمل ايه في المجتمع؟ بتخلي المجتمع مجتمع صفائي. وما دام المجتمع كل مجتمع صفائي يبقى اذا خير اي واحد عند الاخر، ما دام خيرك عندي وخيري عندك، وانا بقول لك انا مش بس اللي عندي، ده انا عايز اللي عندي مين؟ اللي عند ربنا. انا بقول السلام عليكم مني، ده الامر، وبعدين ايه؟ ورحمة الله، صعدتها ولا لا؟ وبركاته، يبقى خدتها وديتها فين؟ وديتها لأعلى. تحين ساعة ما وديها لأعلى فكأنني بربط النفس البشرية رباط إيماني بالحق، رباط إيماني، وتقول إن الخلق هم عينين الله، يحب إنهم يكونوا كلهم كويسين ويا بعض، لما يبقوا كويسين ويا بعض يعمل إيه كمان؟ يديهم هو ايه؟ يديهم هو اكتر. واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. طبعا ردوها يعني ايه؟ ساعة ما تقول الضمير يعود على واحد، انت ما بتردش اللي قالها لك، انت بترد بمثلها. لما قال السلام عليكم هل انت خدت اللي قالها دي وردتها لك، ولا بتقول له زيها؟ يعني احنا زمان قلنا ان الضمير حين يعود في حاجه اسمها مرجع الايه؟ مرجع الضمير. الضمير ده من المبهمات، هو معرفة بس نفهم يفسره مرجعه. لقيت رجلا فأكرمته. أكرمت ليه؟ هو ده الرجل خلاص كده أكرمته. طيب تصدقت بدرهم ونفسي إيه؟ الله، هو أنا تصدقت بالدرهم وبعدين خدت الدرهم قسمته تاني وصدقت بنصه؟ لا، أنا تصدقت بدرهم ونصف مثل الدرهم. يعني فرض ايه؟ فرض تاني من الايه؟ من الدرهم. فاذا قال فحيوا باحسن منها صدقة او ردوها. ردوا ايه؟ ردوا مثلها بالضبط. نقول السلام عليكم وعليكم السلام. ولا تظنوا ايها المؤمنون بي اني بخلقي لكم وإعطائي لكم حرية الاختيار في الإيمان أو في عدم الإيمان أو في الفعل أو في الترك. فحين أعظكم بفعل يبقى معناه أنني خلقتكم صالحين أن لا تفعلوا، وحين أنهاكم عن فعل يبقى خلقتكم إيه؟ صالحين أن إيه؟ يبقى إذا لما يجي أمر يبقى معنى ذلك أن الذي أمر خلقني صالحا أن لا أفعل. ولذلك قال لي افعل. لو كان خليقني على اني افعل بس ما كانش يقول. يبقى اذا ما دام يقول لي افعل كذا يبقى خلقني ايه؟ صالحا لان افعل او لا. ولذلك يقول لك افعل صلي ولا تشرب الخمر. قوله صلي امرني، يبقى خلقني صالح انني اقدر اصلي واقدر ما اصلي. لا تشرب الخمر، خلقني صالح ان اشرب وان لا. ولكن هناك فعل يقول لي اعمله وفعل يقول لي. المخالفات في المعاصي بتنشأ من ايه؟ من نقل افعل في مجال لا تفعل، ومن نقل لا تفعل في مجال افعل. ما هي معنى المعصية كده؟ معنى المعصية ايه؟ نقل افعل في مجال لا تفعل، او نقل لا تفعل في مجال ايه؟ في مجال افعل. بعد ذلك بقول لا، الحازم ما ياخدش الاختيار الموضع له، وبعد ذلك يريح نفسه ويحقق شهواته بواسطة هذا الاختيار، بل لازم يحط بجنب الاختيار ده انك مردود الى من اعطاك الاختيار. حين تعلم انك مردود الى من اعطاك الاختيار وحيجزيك على انك انت خدت افعل في مقام لا تفعل ولا تفعل في مقام افعل، تقوم تحترم الايه؟ تحترم هذا الاختيار. والا فلو اخذت الاختيار لتريح نفسك لحظة وهي ثانية فكيف تتعب نفسك في الباقية؟ يبقى ان كنت عايز تبقى حازم وعاقل، ولذلك المؤمن لازم يكون كيف وايه وفطن. فبعد ذلك بعد ما قال لك كده فحيوا باحسن منها او ردوها والله على كل شيء حسيب، ولا اما قال ايه؟ الله لا اله الا هو. يعني ما فيش اله ثاني حيجي يتدخل وينهي المسائل من خلفي. قال له ما فيش الا انا، ما فيش الا انا، يبقى تشريعي هو الايه وحترجعوا لي. يبقى الله لا اله الا هو، مش فيه الهين. واحد بيقول افعل ولا تفعل والتاني قال لا بالعكس، ده هو واحد. فافعل بتاعته هي افعل، ولا تفعل هي لا تفعل. الله لا اله الا ايه؟ الا هو. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما قال ايه؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ايه؟ ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي ايه؟ ولي دين. بدي يقول لك مش انا قلت كده علشان انني يعني هخلي دينك هو اللي انت ليك دين ودين ونقعد نعمل مضره؟ لا، اذا جاء نصر الله والفتح. اذا جاء نصر الله ايه؟ والفتح. ويجي بعد ايه؟ تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ويحكم بقى قضيه كده. طب بقى كان ابو لهب زي ما قلنا زمان ما كانش يقدر يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ يقدر يقولها ولا ما يقدرش؟ طب ولما يقولها ايه اللي يحصل؟ ده شكك في الآية ولا أصل نزلت لاب ولا حاجة، أو آمن الرجل في أمان الله ولا، ومع ذلك أمر له فيه اختيار ولم يوفقه الله إلى أن يقولها. وعلشان علشان دي قال اسمع، ما دام هو قال سيصلى نارا ذات لهب، هو هيصلى نارا ذات لهب ولم يقولها ولو نفاقا، ولو ايه مش هيقولها، ولو ايه نفاقا. ليه؟ لان قل هو الله احد، ما فيش اله تاني هيقوله. طب نفوتها لك، قل هو الله ايه، الله لا اله الا هو، الله لا اله الا هو، لا يجمعنكم الى يوم القيامه. كلمه يجمع معناها انه طلعنا جماعه ويا بعض كده يحشرنا، ففيه لا يجمع الى يعني يحصرنا الى يوم القيامه، او الى جزاء يوم القيامه، او الى تلقي جزاء يوم القيامه. ودي ليه عشان ايه؟ قال لك بيقول لك العاقل لا ياخذ انفلات نفسه من منهج الله إلا بملاحظة الجزاء على الانفلات من المنهج، وإلا لو خد نفسه منفلت عن منهج الله بدون أن يقدر الجزاء عليها يبقى ده أحمق ولا مش أحمق. ولذلك قلنا إن الذين يسرفون على أنفسهم في المعصية لا يستحضرون أمام عيونهم الجزاء على المعصية، لأنه لو استحضر الجزاء على المعصية ما يعملهاش. ولذلك كل الجرائم في غفلة عن الجزاء، كل واحد بيجرم مقدر السلامة، اللي رايح يسرق مقدر الايه السلامة، واللي بيقتل مقدر ايه السلامة، لكن لو حط في ذهنه انه ممكن ينأكل ما يعملهاش ابدا. يبقى بيقول اياك يا من تريد ان تنحرف بمنهج الاختيار الذي اعطيته لك، تنحرف عن منهجي، إياك ألا تقدر الجزاء على هذه المخالفة، وخدها قضية كده، شوف دي هتديك نفع قد إيه وتديك شقاء قد إيه، وحطهم أمام إيه، أمام بعض، فاللي يديك الخير الأبقى اعمله، واللي ما يديكش الخير الأبقى ابتعد عنه. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه. يوم القيامه اللي هي يوم يقوم الناس لرب الايه العالمين. ليش معنى يوم القيامه؟ لان اصل اخر مظهر من مظاهر دنيا الناس انهم حين يموتون يناموه، اللي بنشوفه كده ان هو بعد ما مات كده نام، وبعد ذلك دخلناه في الايه القبر، ما نعرفش ايه. ام قال لك النوم ده يبقى فيه ايه، يجيب القيامة، يوم يقوم الناس لإيه؟ لرب العالمين، ليوم القيامة لا ريب فيه. يعني يجب أن يكون يوم القيامة عندك لا شك فيه. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت لو قدرت أن العالم الذي خلقه الله مختارا، يعني إن شاء فعل الخير وإن شاء فعل الشر، وسيزوده بالمنهج، ولكن ترك له اختيار. ساعة ما ترك اللي يجعلك مختار يبقى هو اللي عامل كل حاجة. اللي يطلب من جنيه وقول له انزل السوق وانا اديتك الحرية في انك انت تشتري به اي حاجة، لكن لاحظ انك لو اشتريت شيئا نافعا ساكافئك بكذا وكذا وكذا، وان شريت كوتشينة ولا بتاع ولا حاجات من الحاجات دي الله. يبقى هو ساعة الدار القوة الشرائية وقال له انزل ده، يبقى لما يروح يشتري كوتشين اشترى كوتشين غصب عن ابوه، ده هو اللي اداله الاختيار، بس فعل غير محبوب لابيه. شوف الفرق، فعل غير محبوب لابيه. والا لو اراد الله الناس جميعا لجعلهم كالملائكة، ولا واحد يستجر يعمل معصية. إذا لما أنت عملت المعصية أنت عملتها كده بفتوانة ولا ببحبحة الاختيار من خالقك؟ أنت عاملها ببحبحة الاختيار من خالقك. يبقى اللي بيقول كل فعل من الله صادق ولا مش صادق؟ صادق. خلاص؟ طب أمال بنتعذب ليه؟ قال لك لأنك أنت وجهت آلة الاختيار إلى ما تصلح له ولكنها مخالفة لأمر الله. السكينة مش بتذبح؟ طب ما نذبح بها فرخ فيها حاجة ونذبح بها واحد، مش كده بتعمل؟ او يبقى اللي جاب السكينة دي في البيت يقول له ده انت جبت أداة جريمة؟ لا انا جبتش أداة جريمة، انا جبت أداة صالحة لأن تكون أداة جريمة وأداة عزيمة، يعمل عزومة بها، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الذي يقول ان كل فعل هو طبعا حتى المختار لم يفعل اختياره الا من باطن مين؟ من باطن خلق الله له مختارا، مش كده ولا لا؟ لكن هل الحق سبحانه وتعالى ألزمه بان يفعل هذا؟ انا قال لك ده ما حبوش وده حبه، وما دام قال دي ما حبوش وده حبه يبقى لازم الاختيار له مجال. تقول انت لما تيجي تختار تقوم تختار الشيء اللي يديك النفع ولا يجيبش لك الايه؟ الضر. الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه، خبر من الله. والخبر من الله كلام خبري، والكلام الخبري عندنا كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، يحتمل الصدق والكذب. لكن لما كان ربنا هو اللي بيقول ربنا هو صادق، يبقى الصدق جاي لان الله هو الذي ايه؟ هو الذي. انما الكلام في ذاته يبقى يحتمل الصدق ويحتمل ايه؟ الكذب. من اصدق من الله حديثا؟ وهل الصدق فيه تفاضل؟ هذا صادق وهذا اصدق؟ ما فيش. الصدق مطابقة، ما معنى الصدق يعني ايه؟ لا، مطابقة الكلام للواقع، ديكها ايه؟ ديكها مطابقة الكلام لمقتضى الحال، دي ايه في البلاغة. يبقى الصدق هو ايه؟ مطابقة الكلام للواقع، ده اسمه ايه؟ صدق. ازاي يعني؟ الانسان حين يتكلم، قبل ان يتكلم وهو عاقل، قبل ان يتكلم بيدير المساله اللي عايز يكلمها في راسه، بتيجي في باله ولا لا؟ بتيجي في باله، وبعدين ينطق ايه؟ يبقى فيه كلام نسبه ذهنيه وفي نسبه ايه؟ كلاميه. فيه نسبه واقعيه، لما اقول ايه؟ زيد مجتهد، قبل ما اقول لك زيد مجتهد جاء في ذهني ان اخبرك، تبقى دي نسبه ايه؟ ذهنيه. ولما قلتها بقت ايه؟ كلاميه. طيب هل صحيح في واحد اسمه زيد وهو مجتهد صحيح؟ يبقى ان طابقت النسبه الخارجيه دي النسبه الكلاميه والذهنيه يبقى الكلام ايه؟ صدق. وان كان ما فيش حد اسمه زيد، او فيه زيد وله اسم مجتهد، تبقى النسبة الخارجية ما طبقتش النسبة الكلامية، يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى الصدق هو أن تتطابق الإيه؟ النسبة الكلامية مع الواقع، مع النسبة الخارجية الحاصلة، فإن تطابقات يبقى صدق، وإن لم تتطابق يبقى كذب. طب اللي بيكذب ده بيكذب ليه؟ ليحقق لنفسه نفعا يفوته الصدق في نظره، مش كده ولا لا؟ امال بيكذب ليه؟ بيكذب عشان يحقق لنفسه ايه؟ نفع. الصدق ايه؟ يفوت. انت ولد كفرت هذه؟ يقول لا انا ما كفرتهاش. هو بده يعمل لنفسه ايه؟ الصدق هيخليه يغازى على الله، مش كده؟ يبقى اذا الكذب ما لا يحمل على الكذب الا ايه؟ الا تفويت ايه؟ تفويت مضرة هتصيبني بالصدق. اقوم انا الجأ الى مين؟ الكذب. الكذب ده هيقول كلام يخالف الايه؟ الواقع. ما دام ده هيخالف به الواقع يبقى بده يحقق لنفسه نفع او يدفع عنه ضرر. الذي ينفعه اقوى منه او غير اقوى، والذي يضره ما دام خايف يفوت علي نفع ويجيب لي ضرر، يبقى فيه ايه؟ اللي يعمل لي نفع ويعمل لي ضرر. طب بالنسبه لله بقى لا يوجد هذا. يبقى اذا قال الله فهو ثابت، لان اسباب غير الصدق ما توجدش عنده، اسباب غير الصدق. واذا كان الحق يعطينا الكلام اللي يدينا واقع الحياه، ويعطينا الكلام اللي هو مش داخل في واقع حياتنا، الغيبيات كلها، يبقى بيكلمنا كتير ولا لا؟ يبقى اذا كلمه ومن اصدق من الله حديث، افعل التفضيل هنا مش جاي علشان الخلاف في ان كلام سابق وكلام اصدق، لا، ده لانه كلام كتير، لانه ايه؟ يبقى التكسير جاي من ناحيه ايه؟ من ناحيه كثره الكلام، مش من ناحيه ان فيه صادق وفيه ايه؟ فيه اصدق. قال لك وقد يوجد التفاوت في الصدق ايضا. ازاي يوجد التفاوت في الصدق؟ ام قال لك افرض ان واحد شاف حادثة فذكر ان شفت ده قتله، ايوه انا شفت ده قتله وشفت الدم، القضية في ذاتها ما مر، انما جه واحد جاب لي ايه تفاصيل، ده قال له كذا وقال له كذا وبعدين ضربه كذا وحصل كذا وكذا، نقوم نقول هل ده اصدق منه؟ لا، ده اشمل في الصدق منه، انما دوكها مش قال قضية وتخيفك، لا، القضية اللي قالها صدق ولا مش صدق؟ صدق في ايه؟ صدق في ذاته، بيزود الكلام، ده موضوع تاني، يبقى ده اشمل في الايه؟ اشمل في الصدق. يبقى ومن اصدق من الله ايه؟ حديثة. يبقى الحق سبحانه الصدق لا تفاوت فيه، لان الصدق مطابقة النسبة الكلامية للايه؟ للواقع. وما دام مطابقة النسبة الكلامية للواقع، يبقى ما فيش صادق وما فيه ايه؟ اصدق. ولكن الاصدق باعتبار كمية الصدق الصادرة ايه؟ كمية الصدق الصادرة منه وخلقه، ان حصل صدق منهم في شيء فقد يحدث ايه؟ كذب منهم في ايه؟ في شيء. وايضا فلان الحق سبحانه وتعالى يعلم الاشياء على وفق ما هي. ولكنك قد تقول قضية انت تعتقد انها صدق، انما الواقع مش صدق. الواقع انت قلت مثلا ده فلان الفلاني زاره ونام بالامس، انت اعتقدت كده لانك انت شفت مثلا الحجره من قاد، قلت مين اللي هنا، فواحد نتاش لك كلمه كده وقال لك ده فلان عنده، فانت جيت قلت فلان عنده، على وقت ما تعتقد ولا لا؟ هل يقال انك كذبت؟ ولذلك يجب ان نفرق بين شيئين، بين الخبر والمخبر. الخبر والمخبر ازاي؟ احنا إذا قلنا زيد مجتهد، أفيه واحد اسمه زيد ومجتهد صحيح؟ يبقى ده اسمه الإيه؟ الواقع. وهل أنت تعتقد هذا؟ يبقى أنا عايز حاجتين اثنين، حاجتين اثنين، وجودها واعتقادها. يبقى الخبر صادق والمخبر صادق، مفهوم؟ طب افرض إنك أنت أخبرت إن زيد مجتهد بناء على إن حد قال لك كلمة كده وطلعت كده، ولكنك انت جيت قلتها لي لاعتقادا انها ايه؟ تبقى انت صادق على وقت اعتقادك، انما هل الخبر صادق؟ ما هو صادق. يبقى فيه فرق بين صدق الخبر وصدق الايه؟ المخبر. فاذا التقى الاعتقاد بالواقع يبقى صدق الخبر وصدق الايه؟ المخبر. واذا كان موافق للواقع انما مخالف للاعتقاد، الجماعة المنافقين مش قالوا ايه؟ اذا جاءك المنافقون ايه؟ قالوا نشهد ايه؟ انك لرسول الله. طب القضية دي وقع ولا مش وقع؟ هو رسول ولا مش رسول؟ طب والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب ده هم قالوا انك لرسول الله، ثم قالوا كده. طب القضية دي من حيث الواقع صدق ولا مش صدق؟ لكن ربنا سماهم ايه؟ كذابين، لانهم بيقولوها وهم مش ايه؟ مش معتقدين. ولكن هل قال القضيه كذب ولا انتم اللي كذابين؟ شوف الدقه الدقه اهي، والله يشهدوا ايه؟ مش الخبر هو اللي كذب، الخبر صدق وانت رسول الله، ولذلك يقول والله ايه؟ انك لرسوله، مش كده؟ طب ما دام هم قالوا انك لرسول والله يشهد انك لرسول، طب يقول هم كذابين ليه؟ قال لك لان ده مش مطابق اعتقادهم، إذن فصدق المخبر أن يطابق الكلام اعتقاده، صدق الخبر أن يخبر في ذاته إيه؟ لأن الله قال والله يشهد أنك لإيه؟ وواحد تاني بقى يبدو يدخل في المعاني أكثر شغلك لا. وهل التكذيب منصب على قوله إنك لرسول الله؟ ده في قولهم نشأت، مش في قولهم في مش في مقول القول، ده في القول نفسه. إذا جاءك المنافقون إيه؟ قالوا إيه؟ إحنا بنكذبهم في قولهم نشهد، لأن الشهادة أن يواطئ اللسان القلب، هم كذبين في الشهادة، إنما المشهود ليه صح ولا لا؟ يبقى فيه فرق. إما أن تقول إن الفرق، ولذلك جاء بعض الناس لما يقعد يقرأ القرآن قراءة مش ملكة عربية ويوم يقول لك القرآن يا أخوة، طب هو بقول إن الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، يبقى هم قالوا إيه؟ إنك لرسول الله، ما هو بده يقول دي إنك لو طب والله يشهد إنك، طب كيف يقول إنهم كاذبون بقى؟ طب ده هو بيشهد زي ما شهد هم، هو بيشهد أم قال لك هو بيشهد، هو قال إن الخبر كاذب ولا هم اللي كذبين؟ هم أو نقول أن التكذيب منصب لا على قولهم إنك لرسول الله، ولكن على قولهم نشهد إنك لرسول الله. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يعني يجب منطقيا إن ما يكونش فيه شك. ليه؟ أم قال لك لأن إن كان بقى يوم القيامة ده فيه ريب، يبقى الذين انحرفوا في الحياة وولغوا في أعراض الناس وخدوا أموالهم وعاشوا في الأرض فساد، يبقى هم اللي كسبوا ولا لا؟ والطيبين والأخيار خدوا مقلب، مش كده ولا لا؟ يبقى المنطق كده يقتضي إن ما دام فيه ناس ظلموا وناس اعتدوا وناس اعتدي عليهم، ان لازم يكون هناك حساب، ولا يكون حساب الا اذا كانت الحياه بتاعت المده تنتهي ونطلع بقى ونقف. وده دليله من من الجاحدين انفسهم، نقول لهم ليه؟ من اللي بيجحد نفسه نقول له نريد مجتمعا غير متدين، مجتمع غير متدين، ونشوف أقلنا قوانين تحمي حركة مجتمع أم مجتمعه أم لم يقنن. قنن اللي بيخالف تقنيناته بيعمل فيه إيه؟ بيعاقبوه. طيب إذا كان العقاب يمنع المجاهرة بالجريمة، فالذي استقر بالجريمة ماذا يكون موقفه؟ يبقى المضمن وهايص وبقى 24 إرادة، يبقى الشاطر هو اللي بيتدرى من مين؟ نقول له أنتم بتعملوا تقنينات، إنما التقنينات دي عملت إيه؟ خلتهم يحرسوا عيونكم ما تشوفوهمش، لكن اللي ما شفتوش يبقى موقفه ايه؟ ده بقانونكم كان لازم يعاقب، مش كده؟ ده كان يجب ان انتم تقولوا ده لازم يكون في حته ثانيه عشان اللي فلت منا دي يتعاقب فيها. يبقى انت يا ملحد لازم انت اللي تقول كده، لانك انت ما دام قننت لمن خالف تقنينك عقوبه، نقول هذا ما وقعت عليه عينك وقبضت عليه يدك، فما قولك في من لم تقع عليه عينك ولم تقبض عليه يدك؟ يقف مختارا، نقول له اذا احنا لما بنقول احنا بنكمل لك تفكيرك، بنكمل لك تفكيرك، ونقول ان فلتتم ان عميتم على قضاء الارض فلن تعموا على قضاء السماء، عشان المجتمع يمكن ايه؟ يمكن ايه ينحرس. يبقى اذا اللي مش مؤمن بمنهج الدليل منه كمان، يبقى هو يجب انه يشكرنا لاننا اكملنا له نقصا في تقنين البشر، واكملنا له نقص في تقنين البشر علشان يحمي المجتمع ده من ايه؟ من الكيد بالجريمة والستر بالمخالفة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.